إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الكلام على الإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. سبق أن أصول الإيمان ستة معلومة معروفة، آخرها سادسها هو الإيمان بالقدر. قال هناك كما تقدم: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. إذن مما يجب الإيمان به الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقوله كما تقدم حلوه ومره من باب تنويع العبارة، فمعنى قوله خيره وشره ومعنى قوله حلوه ومره هذا من باب تنويع العبارة فقط. تقدمنا في الدرس الماضي مراجعة مختصرة لما تقدم ثم نتم حيث توقفنا. تقدم معنا أن عبارة القدر، كلمة القدر، تطلق في الشرع إطلاقين: إطلاق الأول تطلق ويراد بها المعنى المصدري، وتطلق ويراد بها اسم المفعول. تطلق كلمة القدر ويراد بها المعنى المصدري. قدر الله أي تقدير الله، فعل الله، المعنى المصدري هو فعل الله تبارك وتعالى. نقول هذا قدر الله، لهذا من قدر الله أي من فعل الله تبارك وتعالى، من تقدير الله عز وجل. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للقدر، يطلق القدر بمعنى اسم المفعول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فيقال القدر بمعنى مقدر. كما نشير إلى حادثة وقعت، لو وقعت حادثة ما، مرض أحد أو توفي أحد أو أصيب أحد بشيء ما، فنقول هذا قدر الله، نشير إلى الحادثة التي وقعت. فالمراد حينئذ بقدر مقدور، أطلق المصدر وأريد اسم المفعول. هذا قدر الله زعم الحادثة اللي وقعت، أي هذا مقدر الله تبارك وتعالى، أو مقدوره اسم مفعول من الثلاثي مقدور ومن قدر مقدر، المعنى واحد لا بأس. إذا المقصود أن كلمة قدر تطلق على المعنى المصدري وهو فعل الله، وتطلق على المفعول، على المخلوق الذي تعلق به قدر الله. يقال هذا قدر الله أي مقدوره من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهذا أسلوب عربي صحيح لا بأس به. إذن يجب التنبه إلى هذا، فعندما نشير إلى حادثة ما وقعت أو نتكلم عن مصيبة ما وقعت نقول هذا قدر الله، نقصد هذا مقدور الله، لأننا لا نشير إلى فعل الله وإنما نشير إلى المفعول، لأن ما وقع مخلوق وهو فعل الله تعالى وهو مفعول الله تعالى، إذن فنشير إلى المفعول، ولهذا كنقول هذا قدر أي مقدور أو مقدر، قل ما شئت المعنى واحد. تقدم معنا أن اللي ينقسم إلى خير وشر هو المقدرات. إذن فعندما نقول نؤمن بالقدر خيره وشره، وصفنا للقدر بالخير والشر على حسب إيش؟ على حسب المقدرات. فالمقدرات التي يقدرها الله عز وجل هي التي يكون فيها خير أو شر بحسب ما نراه. فما يلائم الطباع ويوافقها يعد خيرا، وما ينافر الطباع يعد شرا. ولهذا قلنا إن أهل العلم عرفوا الخير بأنه هو اللذة وأسبابها، والشر هو الألم وأسبابه. اللذة وأسبابها الخير، والألم وأسبابه هو الشر. فإذا وصف القدر بالخير والشر إنما هو باعتبار المقدر. كنقول هذا المقدر أي مخلوق الله تبارك وتعالى، ما تعلق به قدر الله عز وجل من الحوادث والأشياء، هذا القدر إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. إذا اللي ينقسم إلى خير وشر هو القدر بمعنى فعل الله ولا بمعنى المقدر؟ بمعنى المقدر. إذا التقسيم مهم جدا. القدر قد يراد به الفعل وقد يراد به اسم المفعول. الذي يوصف بالخير والشر هو القدر بمعنى اسم المفعول، أي المقدر إما أن يكون خيرا وإما أن يكون وإما يكون شرا. أما فعل الله تعالى القدر بمعنى فعل الله فهذا لا يوصف إلا بالخير. الله تعالى لا يفعل شرا أبدا من جهة فعل الله، لا يفعل شرا. ولهذا احتاج المقدرات من اللي كنصفوها بالشر، اعلموا واحد الفائدة أخرى، أن المقدرات اللي كنصفوها بالشر، أول شيء الشر فيها نسبي بالنسبة إلينا وليس شرا محضا، لأنه حتى في المقدرات الله تعالى لا يفعل شيئا يكون المفعول فيه شرا محضا أبدا، ما كاينش. حتى إلا كان المفعول فيه شر فإنه شر نسبي، وخلقه الله وقدره لما يترتب عليه من المصالح والحكم التي قد لا نعلمها، بل في كثير من الأحيان لا نعلمها، قد للتقليل هذه قد نعلمها، وفي كثير من الأحوال لا نعلمها. وهذه المصالح والمنافع والحكم التي لأجلها يقدر الله المقدور الذي قد يكون فيه الشر، لا يشترط أن تكون مصالح خاصة بالعبد بفلان ولا بزيد ولا بعمر، قد تكون المصلحة بحسب العموم، بحسب الشمول، لا يراعى في ذلك حال فرد من الأفراد، وإنما يراعى في ذلك العموم، وتراعى في ذلك مآلات الأفعال، ما يترتب عليها من المآلات. فإذا القصد أن فعل الله لا يوصف بالشر المحض، ومن هذا الحديث لتقدم معنا والشر ليس إليك. ولهذا هذاك الشر اللي كنوصف به القدر باعتبار المقدر لا يصح أن يضاف إلى الله مفردا، لا يصح أن يضاف إلى الله مفردا. ولهذا قلنا من الأدب ألا نضيف الشر إلى الله تبارك وتعالى إضافة صريحة، هذا من سوء الأدب مع الله تعالى أن نضيف الشر إليه إضافة صريحة. وسبق لنا ذكرنا الأساليب التي جاءت في الشرع في القرآن والسنة التي فيها إضافة الشر المخلوق إلى الله، كيفاش الأساليب كتكون؟ إما الفعل مغير الصيغة، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو الدخول تحت عموم الله خالق كل شيء، أو إضافة الشر إلى الفعل من شر ما خلق من شر خلق الله لا إضافتها إلى الله تبارك وتعالى، ونحو ذلك مما سبق. وتقدم معنا أيضا في الدرس الماضي الجمع بين آيتي سورة النساء، بين قول الله تعالى قل كل من عند الله، قال قبل ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقبلها الآية اللي قبلها قال وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل ردا عليه كل من عند الله. تقدم لنا الجمع بين قوله قل كل أي من الحسنات والسيئات من عند الله، وبالآية التي بعدها مباشرة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. شنو الجمع اللي ذكرنا؟ قلنا الآية الأولى اللي فيها قل كل من عند الله باعتبار الخلق، باعتبار الخلق وباعتبار المشيئة، كل بخلق الله وبمشيئته وتقديره. وفي الآية الثانية اللي فيها وما أصابك من سيئة فمن نفسك باعتبار السبب، باعتبار السبب، ولهذا ذيك الفاء في قوله فمن نفسك تعتبر سببية، سببية. إذن فينسب الشر، نقول ينسب الشر إلى المخلوق باعتبار سبب، ينسب الشر إلى المخلوق باعتبار يعني أنه هو السبب فيه، وينسب الكل إلى الله باعتبار الخلق، الله الذي خلق ذلك وأوجد، إلا يوجد خالق مع الله، احنا ما كنعتقدوش أن الكون هذا له خالقان، خالق يخلق الخير وخالق يخلق الشر. نعم قل كل من عند الله، الله خالق كل شيء، لا خالق في الكون إلا الله تبارك وتعالى. فإذا باعتبار تقدير الخلق الكل منسوب إلى الله، لأنه لا يوجد في ملك الله ما لا يريد، ولا يوجد في ملك الله خالق غيره يشاركه سبحانه وتعالى، لكن يضاف هذا إلى المخلوق باعتبار أنه هو السبب فيه. هذا حاصل ما تقدم. ثم من بعد الشيخ رحمه الله ختم بالكلام على الإيمان بالرسل، وقال يجب الإيمان بجميع الرسل، فمن آمن بجميع الرسل وكذب رسولا واحدا يعتبر مكذبا لجميع الأنبياء والمرسلين كما تقدم وتقرر، وذكرنا الأدلة على ذلك. كذلك ذكرنا أن من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد آمن بجميع الرسل ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من المسلمين، لكن آمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسألة واحدة قطعية الثبوت، ولم يمنعه من الإيمان بها التوقف في ثبوتها. بمعنى ماشي قال لا بلاتي أنا ما ثبتتش عندي حتى نتأكد من ثبوتها، لا هي ثابتة لكن منعه من ذلك العقل أو نحو ذلك، فهذا يعتبر كافرا برسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفا وخارج من الملة. إذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بتصديقه في كل ما أخبر به مما صح وثبت. المسلم متى يتوقف؟ يتوقف إذا لم يصح عنده الخبر، إذا لم يثبت عنده الخبر، لم يثبت من حقه أن يتوقف ويقول لا تتأكد ونتبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإذا تثبت أن ذلك الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قد قاله رسول الله، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب عليه الإيمان به. الآن في وقتنا هذا كثير من الأخبار تروج وتنتشر وكتوصل للمسلمين بسهولة، بل وسائل الحديث بسهولة تصل. فالواجب عليك أيها المسلم إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتوقف، أن تتثبت، خاصة في زمننا هذا كثر فيه نشر الأكاذيب والأباطيل والموضوعات، لا بد من التثبت. فالإنسان لو وصل خبر وأراد أن يتثبت منه هذا شيء مطلوب، من لوموش ما نقولوش لي لا علاش توقفتي، التوقف هنا مطلوب. لكن احنا اش كنتكلموا انه صح عندك الخبر، سألت عنه وتثبت منه وعرفت انه صحيح، ذكر لك العلماء الذين تقلدهم انه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه خبر ليس منسوخا وليس مؤولا ولا شيء، صح عن النبي، يجب عليك حينئذ الايمان بما جاء فيه. فمن الإيمان برسول الله أن تصدقه في كل ما أخبر به، ما تقولش لا هذا لا يوافق العقل ولا لا يوافق كذا وكذا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قبل التثبت لا بأس أن يتوقف الإنسان، لكن بعد التثبت لا يجوز له أن يتوقف، واجب الإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما تقدم معنا. ثم قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا كلام مصنف رحمه الله في الكلام على شيء واحد وهو حكم أهل الكبائر. ما حكم الكبائر؟ الكلام كامل الذي سمعناه في الكلام على أهل الكبائر. أهل الكبائر المقصود بهم شكون؟ شو مراد بأهل الكبائر؟ المراد بهم المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم ارتكبوا بعض الذنوب التي تعد من الكبائر، وسنذكر إن شاء الله الفرق بين الذنوب الكبائر وذنوب الصغائر. إذن هؤلاء اللي كنتكلم عليهم أصحاب الكبائر شكون هما؟ مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ارتكبوا بعض الذنوب التي تدخل في قسم الكبائر، داروا شيء من هذه الذنوب ولو هي واحد ولا جوج من هذه الذنوب اللي كتدخل في الكبائر. هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم. قبل أن نذكر حكمهم قد يقول قائل ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ أو هناك سؤال قبل، قد يقول قائل هل الذنوب فيها الصغائر والكبائر؟ نقول نعم، الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه، قال ربنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمفهوم الآية يدل على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر. إن هنا شرطية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذا نذكر سيئات أخرى، فما ليس بكبائر فهو دونها، وفي اللغة الكبيرة يقابلها الصغيرة، كبائر جمع كبيرة، الصغائر جمع صغيرة. فهذه اللي قال الله لجتنبتها غنكفر لكم السيئات الأخرى، هذه السيئات الأخرى سميت صغائر، وجاءت سميتها في القرآن باللمم. علاش؟ لأن الكبيرة في اللغة العربية تقابلها الصغيرة، تقول هذا صغير هذا كبير، هذه صغيرة هذه كبيرة. إذن أشار الله إلى ذلك أيضا في كتابه في قوله سبحانه وتعالى وهو يمدح عباده، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم كما قال كثير من السلف من المفسرين هي الصغائر. وسنذكر إن شاء الله حدا في الفرق بين هذا وذاك، لكن قبل أن نذكر الحد وما قيل، اعلموا أن بعض العلماء بعض أهل السنة قالوا إن الذنوب كلها كبائر، اللي قالوا الذنوب ما فيها الصغير، كل شيء كبير. وهذا الكلام حق باعتبار وليس بصحيح باعتبار آخر. لن نظرنا ليه من واحد الجهة هو حق، من جهة أخرى ليس بحق. شنو هي الجهة إلا نظرنا ليه أنه حق منها؟ من جهة أن الذنوب لا يجوز الاستهانة بها ولا ينبغي تحقيرها، وأنها كلها عظيمة بالنظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام حق، الكلام صحيح. المسلم يجب عليه أن ينظر إلى عظمة الله جل وعلا وجلاله وكبريائه، وأن لا ينظر إلى حجم المعصية ويستهن بها ويحقرها ويستسلى ويقول هذه ما فيها بس صغيرة وهذه صغيرة. فبهذا الاعتبار ما قاله بعض أهل العلم من الذنوب كلها كبائر صحيح، الذنوب كلها كبائر من جهة النظر إليها، بمعنى المسلم خاص ينظر للذنوب أنها كلها عظيمة وأنها كلها خطيرة لئلا يستسهلها ويستهين بها ويحقرها، نظرا إلى عظمة من يعصى وهو الله تبارك وتعالى. العبد من اللي كينظر إلى عظمة الله عز وجل اللي غير عصيه ما كيبقاش يفرق بين كبيرة وصغيرة، كيولي يقول خالفت أمر الله، الله قال لي ما تديرش وأنا درت، الله نهاني وأنا اجترأت على ما نهاني الله عنه. فبهذا الاعتبار كبيرة ونفس كبيرة، نعم كبيرة. وقد جاء ما يشير إلى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجب عليه أن يعظم الذنب وأن لا يحقره ويستسهله، قال إياكم ومحقرات الذنوب. فالمسلم خص يعظم دائما الذنب ولو يكون داخلا في الصغائر باعتبار التقسيم الآتي، لأنه ينظر إلى عظمة الله وجلاله وكبريائه. فكيقول الله تعالى لا يجوز أن يعصى، خصني نسمع ونطيع ونمتثل أمر الله عز وجل. وبهذا الاعتبار كتبان له الذنوب كلها كالجبال، كأنها جبال يوشك أن تقع عليه. إذن فبهذا الاعتبار اللي قالوا الذنوب كلها كبائر صغير صحيح القول هذا باعتبار إيش؟ عدم تحقير الذنوب وعدم استهانتها، وباعتبار النظر إلى عظمة من يعصى وهو الله عز وجل. لكن باعتبار بيان التفاوت بين الذنوب، يعني لو بغينا نتكلم عليها احنا راه عظمناها كلها من جهة النظر إلى عظمة الله، يعني كنقولوا أي معصية غنعصي بها الله تعالى راه ما خص المسلم يقترفها، ما خص المسلم يتجرأ عليها، وراه الصغائر بريد الوقوع في الكبائر، وراه الإصرار على الصغائر يدخلها في حيز الكبائر إلى غير ذلك. لكن هاي الذنوب دي كلها اعتبرناها احنا كبيرة، ولكن واش كتفاوت ولا هي في مرتبة واحدة؟ كتفاوت في الشدة وفي الخطورة ديالها ولا في مرتبة واحدة؟ لا لا شك أنها تتفاوت، نصوص السنة الكثيرة دلت على تفاوتها. فإذا باعتبار التفاوت كنقولوا تنقسم إلى كبائر وصغائر باعتبار تفاوتها في حجمها. لكن المسلم واش خاصو ينظر لهذا الاعتبار الثاني اللي هو تفاوتها في حجمها من حيث شوفوا من اي ناحيه ينظر لهذه الناحيه؟ من حيث يقول الكبائر ما نديرهاش والصغائر ما فيها باس مره نديرها؟ لا يجوز للمسلم ان ينظر الى الذنوب من هذه الجهه. الى هو المسلم عرف التقسيم وحفظه باش يولي يعمل بهذا العمل، فبئس العلم هذا، هذا العلم هذا بئس العلم. كنقولوا ليه جهلك خير من علمك، إلا أنت بغيتي تفرق بين الكبائر والصغائر باش تدير الصغائر وتجتنب الكبائر، بئس ما تعلمت. إذن علاش خصنا نفرقوا بين الذنوب الصغائر والكبائر؟ غير باش كل وحدة نوضعوها في بلاصتها باش ما نبالغوش في وضع الذنب في أكثر من حجمه أو في أعلى من مرتبته، هذا هو المراد. وإلا الأصل اللي خاصه يكون عند المسلم العام هو أن كل ما نهى الله عنه يجب اجتنابه، لأنه ديما هو ما كيستحضرش كبير صغير، كيستحضر نهي الله، كيقول الله نهاني، الله قال لي لا تفعل لا أفعل. يستوي هذا النهي وهذا وذاك وذلك. الله نهاني خصني نمتثل نهي الله تبارك وتعالى. وهذا لكن الصحابة علاش الله تبارك وتعالى أثنى على الصحابة ومدحهم وفضلهم، وكان السلف تابعون من بعدهم كانوا على هذا، ما كانوش في اجتناب المحرمات كيفرقوا بين الكبيرة والصغيرة، كيقولوا لا كبيرة هذه لا كذا خطيرة، والصغيرة لا بأس لأنها تغفر بالعمل الصالح وبالصلوات الخمس ولا بالجمعة إلى الجمعة. لا، لم يكن هذا منهجا وديدنا للصحابة. إذا المقتدي بالصح فعلا بالسلف ظاهرا وباطنا الصحابة والتابعين هذا منهجهم، كانوا يجتنبون جميع الكبائر، يبذلون قصارى جهدهم في اجتنابها، وما كانوش كيتعلموا ويعرفوا باش يقترفوا الصغائر ويجتنبوا الكبائر. إذا اللي تعلم من أجل هذا فبئس ما تعلم، ما خصناش نتعلموا لهذا الغرض، كان تعلموا لنضع كل شيء في حده ونعطي لكل شيء قدره، باش كل حاجة نوضعها في قدرها، لئلا نغلو في دين الله، لئلا نفرط، لئلا نبالغ. لكن من جهة العمل السلف كانوا أي شيء أمر الله تعالى به يبذلون قصارى جهدهم في فعله، وأي شيء نهى الله عنه يبذلون قصارى جهدهم في اجتنابه. هذا هو منهج السلف الصالح، المنهج العملي والمنهج التربوي والمنهج السلوكي للسلف الصالح هو هذا، هكذا كانوا أمر الله به سمعنا وأطعنا، نهى الله تعالى عنه يجتنبونه. إذا قلنا بعضهم قال الذنوب كلها كبائر، قلنا هذا الكلام إلا تقال في واحد السياق معين ديال النظرش إلى عدم الاستهانة بالمعاصي، مثلا أنا في واحد السياق كنت بغي نبين للناس أن الذنوب لا يجوز الاستهانة بها ولا ينبغي تحقيرها، وقلت راه ما كاينش شي ذنب صغير، كلش أي ذنب راه كبير عند الله تبارك وتعالى. كلام صحيح؟ كلام صحيح هذا السياق، لكن في سياق التفريق بينها أن هذا الذنب أعظم إثما من هذا، وأن هذا يليه وهذا يليه. فمثلا جاء عن النبي في أحاديث كثيرة أنه بين الصحابة أخطر الذنوب أعظم المعاصي، بين لهم أكبر الكبائر. فبهذا الاعتبار نعم ممكن نفرقه، نقول هذه من الصغائر وهذه من الكبائر، بمعنى هذه أشد إثما من هاته. وهذا ممكن، هذا الأمر هذا أحيانا قد تعتري حتى بعض الأحكام الفقهية، قد تعتري بعض الأحكام الفقهية لكي ينظر فيها وكيف يفتي فيها الفقيه ماشي عامة الناس. هذه الأحكام الفقهية هي عند تعارض المفاسد، اللي كتعارض المفاسد والأضرار والشرور، فالأصل المقرر عند عامة أهل العلم أنهم يدفعون المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، يدفعون الشر الأكبر الشر الأشد بارتكاب الشر الأخف، هذا إذا تزاحما وكان لا بد من الوقوع في أحدهما. لكن شكون اللي كينذر هذا النظر وكيقول راه نفس هذه الصورة تزاحما ولا بد من الوقوع في أحدهما، ليس للإنسان مخرج إلا أن يفعل هذه أو تلك، وحينئذ يرجح ما الذي يفعل وما الذي يترك. العالم الذي هو أهل للفتوى هو اللي كيقول هذا هناك ارتكب المفسدة الصغرى اجتنابا للمفسدة الكبرى، وكذلك في العكس إذا تعارضت المصالح وكان لا بد من فعل أحدها فنفعل المصلحة الأعلى المصلحة الكبرى. الذي ينظر هذا النظر هو العالم الذي هو مؤهل للفتوى، وليس هذا في حيز وتحت طوق جميع الناس، بل يجب على الناس أن يلزموا حدهم، كل يلزم حده ويعرف قدر نفسه. أنا لست أهلا في النظر في المفاسد وما الذي يرتكب منها وما الذي يجتنب، أو في المصالح ما الذي يفعل وما الذي يجتنب، أو في المصالح والمفاسد إذا تزاحمت ما الذي يرجح وما الذي واش هنا جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة ولا هنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن الأمر يختلف، أحيانا يكون جلب المصلحة أرجح من دفع المفسدة، وأحيانا يكون دفع المفسدة أقوى ومقدما على جلب المصلحة على حسب الحال. فالعالم هو الذي ينظر هذا النظر. نعم طالب العلم للعلم يقدر يسمع هذه القواعد يفهمها، لكن تطبيقها وتحقيق مناطها أمر صعب ليس في إمكان الجميع. خفمت القاعدة، الإشكالين يكون الصعوبة أين تكمن في تنزيل القواعد وتطبيقها على الحوادث والنوازل. إذا الشاهد قلنا بالاعتبار الثاني الذنوب قسمان كبائر وصغائر كما تشير إلى ذلك النصوص القرآنية التي ذكرناها. طيب ما هو ضابط الفرق بين الكبائر والصغائر؟ اعلموا أولا أن العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، وذكروا حدودا وتعاريف وضوابط كثيرة للفرق بين الكبيرة والصغيرة. كل من أهل العلم ذكر بعض الضوابط على حسب ما أوصله إليه اجتهاده. وقد ذكر ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي الداء والدواء كثيرا من التعاريف والحدود التي قيلت في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. منهم من عرفها وحاصل تلك الأقوال كلها ترجع إلى أمرين: منهم من عرف الكبيرة بالحد، ومنهم من عرفها بالعد. منهم من عرفها بالحد أي بالتعريف، حاول أن يضع لها ضابطا، أن يضع لها تعريفا يكون جامعا مانعا. ومنهم، وهؤلاء اللي حاولوا يعرفوها بالحد قالوا أقوالا، اختلفوا على أقوال. ومنهم من حاول أن يحصرها بالعدد بالحساب، فقيل 70 وقيل 90 وقيل 70 وقيل 700 وقيل غير ذلك. هذا ابن عباس يروى عنه أنه قيل له: هل الكبائر 70؟ فقال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 70، بمعنى هي قرب ل 700 من 70. فالشاهد من جهة العد قيلت في ذلك أقوال. وأحسن ما قيل في ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله: أجمع حد للكبيرة، هذا بعداش بعد التأمل والتدبر في التعاريف التي ذكرها العلماء بالحد أو بالعد في الأقوال التي قالها أهل العلم، وبعد النظر في نصوص الشريعة واستقراء أدلة كتاب السنة وتتبعها توصل إلى هذا التعريف. وأنا كنت أختصره لكم في بعض المجالس، سأذكره لكم الآن كما ذكره ابن القيم، ومن بعد نوجزه في كلام مختصر. أحسن ما قيل كما ذكر ابن القيم أن الكبيرة، لأن إذا ذكرنا ضابط ديال الكبيرة فما عداها هو صغيرة. كل ذنب رتب عليه في الدنيا، رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بغينا واحد ضابط جامع، تعريف مختصر لهذا، نقول كل ذنب رتب عليه وعيد خاص به في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة. كل ذنب رتب الشارع عليه وعيدا خاصا به دنيويا أو أخرويا فهو كبيرة. تبع لي الشارع شي حاجة عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة فهو كبير. هو فصل وسنمثل لكل واحد من هذه الصور، لأن شحال من صورة نذكر. قال: أولا رتب عليه حد في الدنيا، هذه الصورة الأولى، أو توعد فاعله بلعن لعنة، أو غضب هذه الثالثة، أو نار هذه الرابعة، أو نفي الإيمان عن صاحب الصورة الخامسة، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثالثة. إذن ست صور للكبيرة. إذن أول شيء كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، الذنوب التي رتب الشارع عليها الحدود الدنيوية مثل ماذا؟ كالسرقة والزنا والقذف، هذه كلها رتب عليها حدود في الدنيا. نعم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهكذا القذف ونحو ذلك مما رتب الشارع عليه حدا دنيويا، هذا واحد. ثانيا قال: أو توعد فاعله باللعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذه الذنوب كلها من الكبائر، لأن يعني الشارع رتب عليها اللعن. كذلك مما جاء في هذا قذف المحصنات، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالقذف المحصنات فيه أمران يدلان على أنه كبيرة، رتب عليه حد في الدنيا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وعاد اللعن، قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. إذن هذا الثاني. الثالث: ما توعد فاعله بالغضب، بغضب الله عليه، يعني اللي داره الله تعالى كيغضب عليه، كالتولي يوم الزحف. ربنا يقول: ومن يولهم، عند مواجهة الكفار الله تعالى يتحدث عن مع المؤمنين، ومن يولهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال يوم تحيز فقد باء بغضب من الله. فدل هذا على أن التولي يمزح من الكبائر. ومما يؤكد هذا أنه ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اجتنبوا السبع الموبقات. هذه السبع الموبقات اللي مذكورة في ذلك الحديث من الكبائر بالإجماع، لا خلاف أنها من الكبائر بالاتفاق. ولهذا بعضهم اللي قال الكبائر سبعة قال لك هي المذكورة في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبعة الموبقات، خلك الكبائر هي السبع الموبقات وما عداها صغائر، وليس كذلك على الصحيح. مثال ما توعد فاعله بالنار أكل مال اليتيم. ربنا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن فأكل مال اليتيم من الكبائر، وقد ذكر في حديث السبع الموبقات. ونفي الإيمان عن صاحبه كقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومثال ما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم قوله من غش فليس منه. ومن باب أولى من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في الكبائر، من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف فعله بالكفر أو بالفسوق والفجور، هذا أيضا من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالسباب من الكبائر والقتال من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه فمن تركها فقد كفر، وصفها بالكفر، إذن من الكبائر، هذا إذن مما يدخل فيها. فإذن الحاصل اللي بغينا نجمعه هذا الكلام نقول واش هي الكبيرة؟ الكبيرة كل ذنب توعد الشارع عليه بوعيد خاص في الدنيا أو في الآخرة. رتب الشارع لديك الذنب واحد الوعيد معين، من فعل كذا فعليه كذا، سواء كان الوعيد دنيويا أو أخرويا. وكيف ما بغي يكون أسلوب الوعيد باللعن بالغضب بالنار بنفي الإيمان أو غير ذلك مما سمعتم. طيب هذه الكبائر اللي ذكرنا لها الحد ديال هذا الآن، وش هي الكبائر؟ ما يدخل في حيز الكبائر كله في مرتبة واحدة؟ لا، الجواب أنها تتفاوت. هي الذنوب دخلات في الكبائر لأنه ينطبق عليها هذا الحد، لكن وش هي على درجة واحدة؟ لا تتفاوت، لا تتفاوت بلا شك. ومما يدل على أنها تتفاوت وأن بعض الكبائر أكبر من بعض قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثا، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وكان صم جالسا فاستكأ وكرر عليهم ألا وشهادة الزور ألا وشهادة إلى آخر الحديث. فهذا يدل قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يدل على أن الذنوب الكبائر فيها بعضها أشد من بعض، يعني أنها تتفاوت. إذا الخلاصة اللي كنخرج بها هي، هل كل ما نهى الشارع عنه نهي تحريم كان كبيرة؟ هل كل ما نهى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، الشارع كنقصد الله والنبي عليه الصلاة والسلام، هل كل ما نهى الشارع عنه نهي تحريم يكون كبيرة؟ الجواب لا، حتى نجد أن الشارع قد رتب عليه وعيدا خاصا به، فيه اللعن فيه الغضب فيه السخط، أي عقوبة من عقوبات حينئذ هو من الكبائر. فإذا لم يوجد وعيد خاص به فليس من الكبائر. إذا ليس كل ما نهى الله عنه نهي تحريم هو كبيرة. إذا إذا ما كانش كبيرة فين غيدخل؟ يدخل في صغائر الذنوب. طيب هو دخل في صغائر الذنوب، هل يجوز لنا تحقير الصغائر؟ نقول لا، هذا راغي من الصغائر وبالتالي نجترئ عليه. هل يجوز؟ لا، لا يجوز للمسلم، يحرم عليه، لأننا قلنا النهي نهي تحريم، أي أن الله منعك حضرك أن تفعل ذلك الفعل، لا يجوز لك الإقدام عليه سواء كان كبيرة أو صغيرة، إلا أنه إذا لم يكن كذا فهو يدخل في حيز الصغائر، ولا يجوز لك الاجتراء على الصغائر كالكبائر، أنت منهي عن الصغائر كما نهيت عن الكبائر. واعلموا كما أشرت إلى أن الإصرار على الصغيرة مثلا من الصغائر، النظرة إلى أجنبية، النظرة إلى أجنبية لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد خاص بهذا، عقوبة خاصة بهذا في الدنيا. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني وزناها النظر، لكن لم يرتب الشارع على ذلك عقوبة دنيوية وأخروية. فالمقصود أن النظر إلى الأجنبية الأصل فيه إلى العورات عموما، الأجنبية ولا تنظر العورة ديال الراجل ولا كذا، هذا محرم ويعد في الأصل من الصغائر، لكن الإصرار عليه المداومة عليه يصيره كبيرة. السلف كانوا يقولون لا صغيرة مع الإصرار، يعني الذنب اللي كيكون صغيرة ما كيبقاش صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار. والسلف قديما كانوا يسقطون عدالة المصر على الصغيرة. إذا شي واحد واحد الصغيرة كي يكررها يسقطون عدالته كما لو فعل كبيرة، يعني اللي دار كبيرة ولا أصر على صغيرة لا تقبل شهادته، عند القاضي ترد شهادته. فلان علاش فلان؟ لأنه يصر على صغيرة من الصغائر، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالصغيرة ما كتبقاش صغيرة مع الإصرار. ثم إن الصغيرة هي للإنسان، شوف انتبه مثال أمر آخر، وأخا واحد الإنسان لا يصر على صغائر، مرة كيدير هادي مرة كيدير هادي، وأحيانا لكن الذي يجرئه على فعلها ملي كنجيو نشوفه هذاك الشخص مع راسه كيشوف راسه يعلم به ربه تبارك وتعالى، ملي كيشوف راسه كيبقى الباعث له على فعل الصغيرة هو الاستهانة بها. فلان علاش كتبقى في ديك الصغيرة وكتدوز مدة وتعاود ترجع لها؟ ملي كيتأمل هو مع راسه كيلقى الاستهانة بها. اعلموا أن الاستهانة بالصغيرة يصيرها عند الله ذنبا عظيما، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن السلف، راه سمناها عن تحقير الذنوب، قال إياكم ومحقرات الذنوب. راه المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويجله ويعظمه أي ذنب وقع فيه ولكاد أن يقع فيه يستحضر فيه عظمة الخالق، عظمة الله جل وعلا، فيظهر له ذلك الذنب اللي هو صغير في الحقيقة يظهر له كبيرا كجبل عرمرا يكاد أن يقع عليه. شكون اللي كيحقر الذنوب وكيدير الصغائر ولا يبالي بها كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا؟ شكون هذا؟ المنافق، كما جاء عن النبي عن السلف اللي كيصغر الذنوب كيدير الذنب وهو ما على بالوش، يعني لا يبالي، كأن ذبابة وقعت على أنفه وقال بها هكذا وحيد على نيف، يعني كأن شيئا لم يقع. هذا المنافق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن لا، إذا وقع إذا تغلب وقع في صغيرة يحس بضيق شديد وتلومه نفسه، النفس اللوامة تلومه ويؤنبه ضميره كأنه وقع في أكبر الكبائر. ولهذا حذر أيها المسلم أنك لا عندك ضمير وجيتك تبكي ولا هذا ويقول لك شي حد لا راك ما درتي والو، لا احذر هذا الذي يهون عليك الذنب ويحقره احذره. لا بالعكس، ما يقع منك شيء حسن، شي توقع في صغيرة ومن بعد تؤنب نفسك وتلومها على ما فعلت وتبكي وتحس بحزن شديد لأنك تنظر إلى عظمة من عصيت، هذا شيء مطلوب، هذا شيء حسن، هذا يدل على إيمان في قلبك. أما إذا اعتاد الإنسان الصغائر، إذا اعتادها الإنسان كيديرها اليوم وغدا ومن بعد غدا، راه الأول كيأنب نفسه واحد دقيقة، من بعد واحد نص دقيقة، من بعد واحد شوية، من بعد صافي تجتمع لي صغيرة على صغيرة على صغيرة يفعلها وينتهي منها وهو فرح مسرور منشرح الصدر والظاهر، في الظاهر ديالو فرحان ضاحك ناشط كأن شيئا لم يكن، واحتسر الصدر ديالو يصير منشرحا بسبب اعتياد الصغائر، بسبب إلفها وتكرارها ومعاودتها كيقول الإنسان كأن شيئا لم يكن، يخرج إلى أصحابه ولا إلى أهله وكذا وهو فرح مسرور كأن شيئا لم يكن. هذا فين كاين الخطورة عنده؟ في هذا كاين الخطورة عنده في عدم تعظيم ربه تبارك وتعالى. الخطورة عندك هنا ماشي القضية في حجم المعصية أنك غير شفتي، لا، الخطورة عندك في أنك استهنت بالله وهو ينظر إليك، كنت عالما أن ربك يراك ويراقبك وينظر إليك وجعلت الله أهون الناظرين إليك. لو كان معك في بيتك، لو كان معك صديقك أو والدك أو أخوك أو زوجتك لما اجترأت عن المعصية، لكن والله يراك وأنت مستحضر أنه يراك، فعلت المعصية وخرجت ناشط وضاحك ولم تلم نفسك ولم تعاتبها عليها، فهذا أمر خطير جدا. عندك تقول وأنت من هؤلاء إن الذنب صغير، راه الذنب الصغير كيفاش خصنا نتعامل معه؟ خصنا نتعامل معه بأن الأصل اجتنابه كالكبائر، ولا وقع فيه الإنسان شي مرة تغلب ولا كذا ولا هذا وقع فيه أحيانا يتوب مباشرة إلى الله ويلوم نفسه ويؤنبها ويعاتبها ويعزم على عدم العود، وهكذا كيبقى في مجاهدة حتى يلقى الله. وحينئذ ملي كيكون المسلم حاله بهذه الصورة يستطيع أن يعد معاصيه وذنوبه، ملي كيكون هكذا كيستطيع يحسب الذنوب دياله إلى جلس المحاسبة والمراقبة أو إلى ابتلي بمصيبة من المصائب كيعرف من جاء. أما إلى الإنسان مسرف من المعاصي مسرف منها هو كيدير غير في الصباح 10 وفي العشيه 10 وفي وسط النهار 11 20 كتجتمع ليه في النهار 30 وغدا فيه مولى ربما 24 30 40 كذا. هذا اذا اصيب كيف يعرف من اين اوتي؟ كيف يعرف؟ الا له ان يعرف اكثر على سدو. على السلف ربما تستغربون من اللي كتشوفوهم كي يقولوا اني لا اعصي الله فاجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. شنو المعصيه اللي كيديروا؟ راه ما يعدونه هم من المعاصي نعده نحن من المكروهات، او ربما عددناه من المباحات. ما يعدونه هم من المعاصي وينتظرون العقوبة من الله تبارك وتعالى، لا يغترون. نعم يعرفون أن الله واسع المغفرة وأن رحمته وسعت كل شيء، لكن لا يغترون بذلك. مش بحالنا احنا، احنا كنغلبوا جانب الرحمة والمغفرة والعفو ونتوسع في ذلك. هم لا يعرفون هذا، لكن مع إقرارهم بهذا كيستحضروا أن الله شديد العقاب، وأنه يغفر لمن يشاء، وأنه يعذب من يشاء ويعاقب من يشاء. وأنا من يضمن لي أنني من دوك الناس الذين تشملهم رحمة الله؟ شكون يضمن لي؟ فلا يغترون، ما عندهمش الاغترار برحمة الله تبارك وتعالى. راه هذا الاغترار بسعة رحمة الله ومغفرته راه يؤدي إلى الإرجاء عملا، يؤدي إلى اعتقاد المرجئة عملا من بعد الاستهانة بالذنوب والمعاصي. ولهذا الإنسان خاص له الذنوب يحاول يوضعها في بلاصتها، هذه راه الذنوب أنا راه عصيت الله تبارك وتعالى، ويكبر من حجمها كما كيقولوا كبرها الصغار. هذا راه صحيح حنا في هذا الجانب. الذنب ما تقولش صغير لا كبروا، لانك تنظروا الى عظمه من عصيت وعاتب نفسك ولومه. دابا تصوروا لك المؤمن بهذه الصوره، هذه كيدير ذنب صغير كيعاتب نفسه ويلومها يومين ثلاث ايام وهو ما عاجبوش الحال وماشي هو هذاك. علاش؟ لانه عصى الله. هذا واش ممكن يجتار على 10 20 في النهار؟ ما يمكنش. سد على نفسه الباب بهذا، وهذا هو ديما السلف. لكن إذا أنت كديرها وكأن شيئا لم يكن، ممكن تقع في 40-50 في النهار، 40-50 تقع من بعد تقع في الكبائر. شنو بقى بينك وبين الكبائر؟ توسع في الصغائر طريق إلى الوصول في الكبائر، هو الباب. الباب ديال الكبائر هو الصغائر، ولهذا أنت هذا الباب سدوه، ما تقولش هذه صغائر. وهذا هو أنا هذا الملحد وقفت معاه، لأنه هو الملحد الإيماني والملحد السلوكي اللي خاصنا نستفدوه في العقيدة. مش قضية غير صاحب الكبيرة لا يكفر والخوارج المعتزلة يكفرونه وكذا، هذا الملحد العقدي النظري العلمي مطلوب، لكن هذا الملحد العملي التطبيقي مطلوب أكثر. إنما يراد العلم للعمل، العلم راه يراد للعمل. والسلف هكذا كانوا، السلف كانت العقيدة تظهر في عملهم أكثر من قولهم، بل في كثير من الأحيان كنت لا تجد لهم أقوالا في هذا، تجد لهم أعمالا، أعمالا فيه من اجتناب كان ومباعدة كذا وكذا. إذن الذنوب الحاصل أنها صغائر وكبائر. من أمثلة الصغائر قلنا النظرة إلى الأجنبية، ومن ذلك سرقة الشيء التافه الحقير الذي لا قطع فيه. إنسان يسرق شي حاجة صغيرة ليس دون نصاب السرقة، دون النصاب اللي فيه القطع. فإذا لم وصلش النصاب اللي فيه القطع أقل من ذلك، كما لو سرق لقمة ولا تفاحة لبائع ولا كذا، فهذا من الصغائر. إيش معنى من الصغائر؟ يعني من المحرمات. أنا كنقول لكم الصغائر زعما ما دخلش في الكبائر، لكن إيش معنى من الصغائر؟ ماشي معناه أنه هين ويسير، يعني من المحرمات، يعني مما نهى الله عز وجل عنه. هكذا انظر ليه، انظر ليه من هذه الجهة، هي ما غدخلوش في الكبائر، لكن انظر ليه أنه حرام وأن الله نهى عنه وأنه حذرنا منه وأنني أنا خالفت أمر الله تعالى لما أمرني بالترك، خالفت وما طعتش الله رب العالمين، وتبعت الهوى وتبعت النفس الأمارة بالسوء وتبعت الشيطان ودرت داكشي اللي قالت لي نفسي، وبالتالي راني عصيت الخالق وخصني ندم ندم شديد ونعزم ما نعاودش عدم العود، ولا كان شي حق للعباد نردوا ليهم ونأنب نفسي وكذا وهكذا. بهذا تكون محاسبة ولا هكذا؟ على السلف كانوا يحاسبون أنفسهم، لأن هكذا كانوا كيتعاملوا مع الله تعالى، فيمكنهم المحاسبة. احنا كي نديروا نحاسبوا أنفسنا؟ فرطنا في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، تشي سلامة صليناها مقادة من الصلوات ديالنا في يومينا في الصلوات الخمس، وعادنا عليها الصغائر قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد العصر وكذا وكذا ومكروهات، كيف تحاسب نفسك؟ إذا خاص يكون واحد المنهج عملي كما كان السلف يعملون، لتأتي حينئذ المحاسبة في مكانها. إذا قلنا منها ما هو من الصغائر ومن الكبائر. طيب من جهة الحكم، الصغائر كيف تغفر؟ ها هو واحد الإنسان، ولكن انتبهوا أنا دابا غنقول لكم كيف تغفر، ماشي معناها كنقول لكم ديروها وكيف تغفر، لا، معنى هذا أن المسلم يجب عليه الحرص على اجتنابها، لكن إن نزل ووقع وصدرت دون قصد ولا عند، ما قصدش يمشي ليها، ما قصدش يديرها في واحد اللحظة، مرة في الشهر، مرة غلبات نفسه كذا، لم يشعرها وقع فيها، وجاء يسأل كيف تكفر هذه الصغيرة اللي درت، كيف تكفر؟ الجواب أنها تكفر أول شيء باجتناب الكبائر، إنسان يخلي بينه بالكبائر حدود كبيرة، هذا واحد. ثانيا بالأعمال الصالحة، بالصلوات، بالمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها وحيث أراد الله في مكانها وكما أراد الله ظاهرا وباطنا، كما أراد الله وكصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا وشكلا لبا ومظهرا. فإلى هذا هو من الأعمال التي كفر بها الصغائر، إذن فعل اجتناب الكبائر وفعل الحسنات. من الحسنات الحفاظ على الصلوات الخمس، الحفاظ على الجمعة إلى الجمعة، الحفاظ على صيام رمضان إلى صيام رمضان، ولكن هذه العبادات كلها كيغفر لنا الله تعالى بها الصغائر بشرط إذا فعلناها كما أراد الله، إذا أتينا بلبها ومظهرها بروحها وشكلها، لأن العبادات كلها فيها أشكال وفيها ولها جواهر، عندها أرواح وعندها مظاهر، والكل مطلوب، إحنا ما كنحقروش من المظهر على حساب الجوهر ولا العكس، الكل مطلوب، المطلوب منك أن تأتي بلب العبادة وظاهرها بجوهرها وشكلها، كل شيء مطلوب منك. الشكل مطلوب منك علاش؟ لأن بالشكل يظهر تذللك وإذعانك وانقيادك لله، أنت واقف كما كان يقف النبي في الصلاة، أنت راكع كركوعه، رافع كرفعه، ساجد كسجوده، جالس بنفسه كسجوده، ومضمونا علاش؟ لأن هذا المظهر اللي كيظهر به الانقياد والاستسلام ديالك لشرع الله تعالى والتذلل ديالك لله، راه يقصد من ورائه تحقيق أمر والحصول على شيء، وهو الحصول على لب العبادة وجوهرها وروحها، وهو تحقيق الخضوع والخشوع والتذلل لله تبارك وتعالى فيها. فإذا جمعت بين الأمرين عاد غتكون أديت العبادة كما أراد الله. فإياك أن تقلل من المظهر، تقول لا العبرة بالقلوب والعبرة كذا، وإياك أن تقلل من الجو. إذا قال لك شي واحد زوج تقول لي لا هذا كلام الصوفية ولا كلام كذا، أن تصلي كصلاة، لا كلاهما خطأ، كلاهما خطأ. الواجب أن تصلي كصلاة الصوم ظاهرا، النبي ما قالش صلوا كما رأيتموني أصلي ظاهرا، لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته يكثر الحركة عليه الصلاة والسلام؟ هل كان إذا دخل في صلاته يكثر مشط لحيته مثلا، ينظر إلى ساعته، إلى غير ذلك؟ إذا صلوا كما رأيتموني أصلي ظاهرا وباطنا. فهذه الصلاة بهذا الوجه هي التي تترتب عليها هذه الآثار. يقلنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبتن، بس قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سولناش راسنا شنو المراد بهذه الصلوات الخمس لله كيكفر بها الذنوب والسيئات. الجواب هي الصلوات التي شرعها الله وأمر بها ظاهرا وباطنا. ولهذا الله تعالى لما مدح عباده المؤمنين الذين بشرهم بالفلاح وصفهم بالفلاح، أول صفة مدحهم بها قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة قال الذين هم خاشعون في صلاتهم، ما قالش الذين هم على الصلاة محافظون ولا الذين هم للصلاة مؤدون، لا قال خاشعون، فدل ذلك على أن الخشوع مطلوب. وهكذا سائر العبادة، الصيام، الحاج، العمرة، سائر العبادة. إذا قلنا إلى الإنسان وقع في الصغيرة وبغاها تكفر، أول شيء اجتناب الكبائر، ثاني شيء فعل الحسنات ومنها صلوات خمس جمعة إلى جمعة إذا كانت كما أراد الله. الدليل على الأمر الأول وهو اجتناب الكبائر قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والدليل على أن فعل الحسنات يذهب الله بالسيئات قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبب نزول الآية كما لا يخفى قصة الرجل الذي قبل امرأة، الصحابي الذي كان حديث عهد بإسلام غلبت نفسه فقبل امرأة أجنبية، لكن شوفوا ما كنا نتحدث عنه التحسر، قبل امرأة عرف أنه عصى الله رب العالمين، لام نفسه ووبخها وعاتبها وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرا متذللا ضعيفا بين يديه عليه الصلاة والسلام يشكو إليه حاله وما وصل إليه مع أنه فعل يعد من الصغائر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فنزلت علينا باسم هذه الآية، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر أو الظهر، وبعد ذلك نزلت هذه الآيات. قبلها قال ربنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، لا قال طرفي النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا قلنا اجتناب الكبائر فعل الحسنات، ومن أعظمها الحفاظ على الصلوات في وقتها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يمحو بهن الخطايا الصلوات الخمس كنهر أمام دار أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة لا يرسل. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، والجمعة جمعة إلى آخره. طيب الكبائر إلى واحد الإنسان وقع ونزل وارتكب كبيرة دون قصد، وقع في كبيرة، فماذا يفعل؟ كيف يكفرها؟ الجواب أن تكفيرها يكون بتوبة النصوح، أن يتوب إلى الله توبة نصوحا بشروطها: الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود، الندم على ما فات، وأن يكثر من فعل الحسنات، من فعل الأعمال الصالحة، وأن يكثر دعاء الله والإلحاح عليه والتضرع بين يديه، وأن يحسن الظن به، فإنه إن تاب لله كما يجب تاب الله عز وجل عليه. هذا واحد. الشيء الثاني اللي كتكفر به الكبائر الحدود المقدرة، لأن الحدود المقدرة كفارات لأصحابها. لو أن أحدا وقع في ذنب وأقيم عليه الحد، كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز وقصة الغامدية رضي الله تعالى عنهما ونحو ذلك مما وقع، فالحدود كفارات لأصحابها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإذا أيضا مما يكفر الكبيرة أنه لو كان لها حد وأقيم عليه من أهله وأصحابه ممن كلفوا بذلك، فإن ذلك يكفر عنه سيئاته. من ذلك أيضا رجحان الحسنات على السيئات، هذا إذا قدر أن الإنسان لم يبق له وقت للتوبة. مثلا واحد من الناس وقع في كبيرة ثم بعد ذلك مات قبل أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن كانت له حسنات كثيرة، حسنات أمثال الجبال، وقبيل وفاته ولكذا وقع في كبيرة ولم يوفق للتوبة منها ومات قبل التوبة منها، لكن له حسنات كثيرة، فإنه يوم القيامة إن رجحت حسناته الكثيرة على سيئاته قد يغفر له، لا قد يغفر له. كقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، كانت له حسنات كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن الله تبارك وتعالى قد يغفر له بذلك. فالشاهد هذا الأمر الثالث مما تكفر به الكبائر، لكن لا يجوز للمسلم كما ذكرنا الأصل أن المسلم لا يغتر بمثل هذا، الأصل أن المسلم كيعمل الأعمال الصالحة ويحسن الظن بالله، لكن لا يقطع أن الله قبلها منه، ولذلك وهو في الدنيا شكي يقول خصني نتوب الله تبارك وتعالى. احنا تنقول هذا الأمر هذا يكون في المآل غدا يوم القيامة، أخبرنا الله تعالى عن أقوام يكونون من هؤلاء ترجح حسناتهم على سيئاتهم، لكن ماشي معنى هذا أن الإنسان في الدنيا يقول لا أنا عندي حسنات كثيرة بلا ما نتوب، لا هذا بالعكس، الإنسان مطالب بالتوبة، ولو فعل صغيرة مطالب أن يعاتب نفسه ويلومها ويبخها ويرجع إلى الله عز وجل ويؤنب نفسه على ما صدر منه وما فعل. إذن فهذا حاصل كيفية التعامل مع الصغائر والكبائر. ندوز دابا للأمر العقدي، احنا عرفنا الأمر السلوكي، الأمر العقدي تقرر معنا قبل أن صاحب الكبيرة له حكم، الحكم في الدنيا وحكم في الآخرة. الحكم ديال صاحب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة، إنسان اللي وقع في كبيرة من الكبائر فما حكمه قبل التوبة إلى الله منها؟ أو يا الله وقع في الكبيرة ما زال ما تابش ولا دار الكبيرة ومات قبل التوبة، المقصود حال الكبيرة، ما حكمه في الدنيا؟ الجواب أنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن ناقص الإيمان، بسببش اعتبر ناقص الإيمان واعتبر فاسقا لارتكاب بسبب الكبيرة، إذا لا يخرج من الملة، لا يخرج من حيز الإسلام ما دام لم يستحل تلك الكبيرة، ما استحلهاش وهو معترف أنها غلط وأنها ذنب وأنها خطأ وكذا، خاصة يتوب الله تعالى، فهو مؤمن ناقص الإيمان، يقول في السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته التي ارتكبها، ولا يخرج من الإسلام، هذا حكمه في الدنيا. طيب في الآخرة حكمه؟ في الآخرة هو تحت مشيئة الله، أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه ابتداء وأدخله الجنة، عفا عنه تبارك وتعالى ورحمه وغفر ابتداء ودخل الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ولا يخلد في النار، لأنه موحد، نحن نتكلم على مسلم وقع في الكبيرة موحد، فبسبب توحيده لا يخلد في النار، إذا إن شاء عفا عنه ابتداء ندخل الجنة، وإن شاء عذبه وبعد ذلك يخرجه من النار ولا يخلد فيها، إما يخرج منها بشفاعة الشافعين أو يخرج منها برحمة الله تبارك وتعالى وفضله أو غير ذلك، فالمقصود أنه لا يخلد في نار جهنم، هذا حكم صاحب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة عند أهل السنة. أما الخوارج والمعتزلة فقد اختلفوا في حكمه في الدنيا، الدنيا مالو واش مؤمن ولا كافر، اختلفوا. الخوارج كيقولوا كافر خارج من الملة، ومرتد كيعتبروه مرتد، دار كبيرة مرتد، والخوارج كيقولوا لا هو مؤمن ولا كافر، كيخرجوه من الإيمان لكن لا يدخلونه في حيز الكفر، كيقولوا بين الإيمان والكفر. المعتزلة كيقولوا بين الإيمان والكفر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهم متفقون على أنه الخوارج المعتزلة متفقون على أنه خالد مخلد في نار جهنم، إذن في الآخرة كافر عند المعتزلة وفي الدنيا بين منزلة من المنزلتين، يعني منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. أهل السنة كيخالفوهم في الدنيا وفي الآخرة، كيقولوا في الدنيا لا مؤمن بإيمان فاسق معصيته، ويترتب على هذا أنه إلى مات واحد دار كبيرة وما تابش ومات يغسل، نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه مسلم مسلم لم يخرج من الإسلام، وفي الآخرة أمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم يمكن إذا مات بشي كبيرة واشتهر ذلك عنه يمكن أن يترك الصلاة عنه أهل الفضل والشأن زجرا لغيره، ردعا لغيره وحرمانا له من فضل الصلاة عليه، لكن عامة المسلمين يجب أن يصلوا عليه لأنه موحد مسلم مسلم ولو فعل تلك الكبيرة. إذا فكان اختلفوا معهم فهذه الأحكام، الخوارج يعتبروا كافر وبالتالي لا يغسل ولا يقول، كذلك المعتزلة لا يعتبرونه مسلما وبالتالي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن عندنا احنا مؤمن يغسل يكفن وأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، لهذا بصلاة الجنازة ندعو له بالمغفرة والرحمة وكذا، وبعد موته ندعو له لعل الله تعالى يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. إذن هذا حكم أهل الكبائر عند أهل السنة في الدنيا وفي الآخرة، لكن بالقيد اللي سبق اللي هو إذا لم يكن مستحلا للذنب، لأنه سبق معنا قبل وحد القيد لهذا الكلام، وهو قول الشيخ هناك ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحد من القبلة بذنب لكن بشرط ما لم يس، والمراد بالذنب هنا إما من الصغائر وإما من الكبائر، وليس المراد الذنب اللي هو كفري، تكلمنا على القول اللي هو كفري ولا الفعل اللي هو كفري، هذا يكفر به صاحبه دون شرط الاستحلال، لأنه كيستعتبر ذاك القول ولا ذاك الفعل كفرا. احنا كنقصد الذنوب اللي هي التي هي دون الكفر، تحت الكفر، كشرب الزنا والخمر أكل الربا، كشرب الخمر واقتراف الزنا وأكل الربا ونحو ذلك من كبائر الذنوب. إذن هذا حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. قال الشيخ بعد أن ذكر هذا قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. هنا واحد القيد قد يتساءل بعضكم عنه، شكل لنا هنا الشيخ وأهل الكبائر يعني أصحاب الكبائر احنا عرفناهم شكون، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، هذه العبارة ديال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واش معناها؟ أن هذا الحكم ديال عدم التخليد ديالهم في النار خاص بأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشمل أهل الكبائر من الأمم الماضية، أم أنه لم يقصد التخصيص وإنما قصد الكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم والسكوت عن غيرهم؟ الجواب هو الثاني، الجواب الثاني. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا حكمهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أنهم في النار لا يدخلوا، هذا الشيء لا قاعد يدخلوا النار، إنهم لا يخلدون في النار لأنهم ماتوا على التوحيد. أما أهل الكبائر من الأمم الماضية فالحكم فالله أعلم بحالهم، لم يخبرنا الله عنهم، لم تأتي نصوص صريحة في الكلام على أهل الكبائر من الأمم الماضية، فالله أعلم بحالهم. اللي خبرنا الله تعالى عنه هو أهل الكبائر من هذه الأمة، وهذا الأمر أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، وإنما هو أمر توقيفي على حسب ما ورد في النصوص. فاللي ورد عندنا في النصوص ظاهره الكلام على هذا الأمة. إذا الأمة الماضية الله أعلم كيف سيتعامل الله معهم، ذلك مذكور في شريعتهم، واش يعفى عنهم لا يعفى عنهم، يكونون تحت المشيئة ويخلدون في النار أو يغفر الله، الله أعلم بحالهم. طيب لماذا لم يبين الله تعالى لنا بالتصريح حالهم؟ الجواب لأن ذلك لا يتعلق به عمل. دبالين فريد احنا جاهلين الأمم الماضية أشغل أهل الكبائر من الأمم الماضية ويقع عليهم، هل هذا يضرنا في ديننا وإيماننا؟ لسنا مكلفين به، هذا ما عنده علاقة بالعمل، ولهذا لم يذكره الله. وإذا نعلموا أن أي شيء لم يذكره الله تعالى لنا فلأنه لا ينبني عليه عمل وفعل بالنسبة لنا. إلى شي حاجة كتهمنا كيتعلق بها اعتقاد ولا عمل، لا بد أن تبينه الشريعة، لا بد تجي الشريعة وتبين لنا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إلى شي حاجة الله سكت عنها وما ذكرهاش لنا فلأنه لا يتعلق بها اعتقاد ولا عمل بالنسبة لنا. إذا هذا الأمر احنا ما عرفناش، هل يضرنا ذلك؟ لا يضرنا، اللي كيهمنا هو أهل الكبائر من هذا الأمة، أخبرنا الله تعالى عنهم أنهم في النار. إذن يقول الشيخ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، لكن تبيش كيف عندك تفهم من العبارة ديال في النار لا يخلدون أنهم لا بد أن يدخلوا النار؟ لك يقصد الشيخ إن دخلوا، إلى دخلوا النار فإنهم لا يخلدون، وإلا قد لا يدخلون. نعم قد لا يدخلون ابتداء، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في النصوص الشرعية الصحيحة في شأن أمته عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وفي فهي نائلة إن شاء الله. هذا كلام الجسم، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المصرحة بالشفاعة ما يدل على هذا القيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يطلب الشفاعة من الله عز وجل فيأذن الله تعالى له في الشفاعة فيشفع 4 مرات، وفي كل مرة يسجد صلى الله عليه وسلم لربه كما جاء في الحديث الطويل، هذا غير مقطع الحديث الطويل في ذكر الشفاعة، ويدعو ويستشفع فيقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع، ثم أشفع، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، أي يحد الله تعالى له حدا فيخرجهم من النار، فيحد لي حدا أي يحد لي ربي تبارك وتعالى حدا فأخرجهم من النار. 4 مرات يقع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ظاهره بخصوصية. إذا خلك الشيخ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، هذا في تقديم الجار والمجرور على الفعل مش لإفادة الحصر، هذه العبارة مسجوعة لأن العبارات كلها مختومة بالنون، في النار لا يوحدون، إذا ما في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين، بس كلها بالنون، هذا الشيء قدم الجار والمجرور على الفعل. وإلا المعنى وأهل الكبائر من أمة محمد فلما لا يخلدون في النار، ما كاين شي معنى ديال الحصر، لا يخلدون في النار ان دخلوها، لكن الشيخ ذكر قيد قال لك اذا ماتوا وهم موحدون وان كانوا غير تائبين، اذا ماتوا على التوحيد واخا يموتوا قبل التوبه، ولو يموتوا قبل التوبه، انتبهوا لهذا. مثلا واحد كان موحدا يشهد ان لا اله الا الله رسول الله لا يشرك بالله شيئا الشرك الاكبر، وكان يفعل كبيره من الكبائر، ومات مصرا عليها. ايش معنى مصرا؟ ماشي مستحلا، لا، مصرا بمعنى مداوما مواظبا عليها، كي يشرب الخمر ديما، كي ياكل الربا ديما، كي يزني، ومات هو على ذلك الحال، ولكنه ليس مستحلا، عارف ان ذاك الذنب حرام، ومات مصرا. هل هو كافر؟ لا، ليس كافرا عند أهل السنة. نعم، عند الخوارج وعند المعتزلة ما تكلمنا عليهم، هذا اللي يقع في الكبيرة بلا ما يصر عليها يعتبره كافر، فكيف لو مات مصرا؟ إذن عندنا نحن، ولو مات مصرا عند أهل السنة فإنه ليس بكافر، مسلم فاسق، يصلى يغسل يكفان، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين. أما الذي تاب، انتبهوا، واحد مسألة، واحد دار كبيرة وتاب إلى الله توبة نصوحا منها ومات بعد التوبة، هذا ما حكمه عند الخوارج المعتزلة؟ يستفقون معنا عليه. إذا تاب فلا كلام على إذا تاب فلا كلام عليه. إذن من وقع في كبيرة وتاب إلى الله توبة نصوحا به شروطها، فإنه حتى عند الخوارج المعتزلة إذا مات بعد ذلك بعد التوبة يموت على الإيمان، يموت على الإيمان، وبالتالي يقولون يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. إذن فين كاين الخلاف بين هذه السنة والخوارج المعتزلة؟ في من مات ولم يتوب، في من مات على الكبيرة، مات عليها ولها هو ديرها ومازال ما تابش منها في الحياة، في الحياة هو دارها مازال ما تابش، ولا مات وهو لم يتوب منها، فهذا هو محل الخلاف بينهم. أما إذا تاب فهم يتفقون على أنه مؤمن، حينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر المسلمين، لكن إذا تاب التوبة النصوح بشروطها. إذن بين هنا الإمام الشيخ طحاوي رحمه الله أن مذهب أهل السنة في أصحاب الكبائر أنهم وإن كانوا وإن ماتوا على المعاصي وماتوا على الكبائر وكانوا يستحقون الوعيد ويستحقون العقوبة، فإنهم لا يخلدون في النار إن دخلوا، هذا إلا دخلوها، لا يخلدون، وإلا فهم تحت المشيئة كما قررنا. طيب وإلا دخلوا؟ قلنا من عذبه الله فإنه يخرجه من النار، يتعذب ما شاء الله أن يعذبوا، لهذا انتبهوا لهذه المسألة، هذه هذا إلى دخل النار صاحب الكبيرة، إلى دخل النار لا يخلد في النار، لكن كم سيمكث فيها؟ الله أعلم كم سيمكث فيها، الله أعلم. القصد أنه لا يخلد كالكافر، الكافر والمنافق النفاق الأكبر والمشرك، هؤلاء يخلدون في النار، هو لا يخلد فيها. طيب فإذا أخرج من النار برحمة الله أو بشفاعة الشافعين فإنه يطرح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهر يقال له نهر الحياة، يخرج هذا العبد من النار وهو كالحميم، أسود كالحميم حل فاخرة، ويطرح في نهر الحياة في الجنة فيزول عنه كل شيء، وينبت كما تنبت الحبة في جانب السيل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، كيتكلم على أهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردل خردلة أو شعيرة أو برة أو ذرة من إيمان فإنه لا يخلد في النار، يدخل الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردلة أو شعيرة أو برة أو ذرة من الإيمان. والمقصود بهذه الأمثلة الإشارة إلى أدنى شيء، يعني عنده أقل شيء من الإيمان، يعني ما يحقق به أصل الإيمان، لأنها الذرة ولا خردلة ولا كذا عبر بها عن أقل شيء. إذن عنده أصل الإيمان لم يخرج من الملة فإنه لا يخلد في النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حاصل قوله إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. بقي تتمة لكلامه رحمه الله، نرجع إلى الدرس الآتي، وهو قوله في نفس الموضوع في الكلام على أهل الكبائر، قال بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إلى آخر كلامه، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.